لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 192 من شرح كتاب فقه السنة، ويعتبر رقم 26 من أحكام الجنائز. هنبدأ إن شاء الله في هذه الليلة أو في هذا اللقاء في مسألة مهمة جدا جدا دايما بنتعرض له، وهي إيه؟ قراءة القرآن عند القبر. ودي المسألة قراءة القرآن عند المقابر، وفيه مسألة تانية قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات. هل يجوز إن إحنا نقرأ القرآن عند المقابر للأموات؟ وهل لو قرأناه يصل ولا قرأته بدعة؟ طيب، وهل يجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات إن إحنا نعمل ختمة ونقرأ ونهدي ثوابها للأموات؟ المسألة دي برضك ديت التانية ديت اللي هي قراءة القرآن وإهداء ثواب الأموات، هتيجي بعد كده في الأعمال إن شاء الله سبحانه وتعالى، في الأعمال التي تصل للميت والتي لا تصل. لكن اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي اللي هي مسألة قراءة القرآن عند القبر، واحتراما لمكانة أئمة السلف رضوان الله عليهم إن احنا نذكر المذاهب في هذه المسألة. اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر، فذهب إلى استحبابها الشافعي ومحمد بن الحسن لتحصيل أو لتحصل للميت بركة المجاورة، ووافقهما القاضي عياض والقرافي من المالكية. يبقى الإمام أحمد الإمام الشافعي ومن وافقه قال يجوز إن إحنا نقرأ القرآن عند القبر للميت. ليه؟ قال لك لإناث الميت، عشان نونس الميت، وده اجتهاد من سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه. ويرى الإمام أحمد أنه لا بأس بها، ورد إنه قال جائز، ولكن ورد أيضا ورد عن الإمام أحمد كما أورد الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز الصفحة 191، قال: وقال أبو داود في مسائله صد 158، وسمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. الإمام أبو داود ذكر في مسائله قال: وسمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. يعني إذن النقل عن الإمام أحمد ما هواش يعني بالجواز على الإطلاق، وإنما منهم من ينقل أنه أجاز ومنهم من ينقل أنه منع. وكرهها مالك وأبو حنيفة لأنها لم ترد بها السنة، لم ترد بها السنة. والخلاصة في المسألة يا حضرات، يعني لو سألتني وقلت لي إنك بتميل لمذهب مين، أقول لك أنا أميل إلى مذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما ورضي الله عن أئمة المسلمين أجمعين. لماذا؟ لأن الأصل في ذلك عدم الفعل، ولم ترد بها السنة، ولو كان خيرا كبيرا، لو كانت قراءة القرآن للأموات خيرا كبيرا ونفعا عظيما للميت عند القبر أو عند غير القبر لدلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرشدنا إلى ذلك، لأنكم تعلمون أيها الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على مصلحة أمته، فما من خير إلا وأرشدنا إليه، وما من شر إلا ونهانا عنه وحذرنا منه. فإحنا بنتكلم بالراحة كده بدون تعصب، لأن بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا قلنا لحضراتكم منهجنا وكررنا الكلام ده قبل كده، إحنا ما بنحبش التعصب ولا التشدد، ولذلك دايما أو غالبا بنذكر المذاهب في المسألة عشان ما نربيش الأتباع على الجمود والتعصب، وفي نفس الوقت بنذكر الرأي اللي بنميل إليه بالدليل والراجح بدون تعصب عشان برضك ما نعلمش الأجيال التمييع، وإنه زي ما يعني الهلال وغيره ماشيين بيقولهم يقولهم كله صح وده صواب وده صواب وخذ اللي انت عايزه، طبعا ده كلام باطل، لأن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد يا حضرات لا يتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صوبش كل الأقوال، قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن أخطأ إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فالرسول قال إن في واحد أصاب واحد أخطأ، يبقى اللي بيقول الكل مصيب وده صواب وده صواب هذا كلام باطل مخالف لكلام النبي، لكن هو أثبت الأجر للجميع، أثبت الأجر للمخطئ وللمصيب، إنما ما فيش حاجة اسمها الحق يتعدد، ما فيش حاجة اسمها الكل صواب والكل حق، لأن ده لعب على الحبال ولعب بالدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا حضرات إحنا بنقول إحنا ذكرنا مذهب الأئمة اللي أجاز واللي منع، اللي أجاز ما معهوش أدلة وإنما هو اجتهاد له أجره وثوابه إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن إحنا ما زلنا بنقول إحنا ما بنتعصبش الحد، إحنا معانا جماهير أو جمهور الأئمة ورد عنهم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة ونقل عن الإمام أحمد بنقل الإمام أبي داود عن الإمام أحمد إن هو لا يجوز قراءة القرآن عند القبر للأموات وأنه لا ينفع الأموات في شيء. طب هنقول بس نقطة مهمة جدا عشان بس عدم التعصب، ومع ذلك المسألة فيها خلاف بين السلف، ويعني إيه الخلاف سائغ، بنقول الخلاف سائغ عشان نقفل الباب خالص على الجماعة اللي هيقولوا ده بيتعصبهم ويشن حروب. احنا مش ناقصين حروب ولا بنحب نعمل فتن ولا بلبلة ولا اي حاجة، احنا قلنا الخلاف سائغ اهو احتراما لكل الائمة، بس انا بقول انا بميل لقول اللي بقول ما وردش وما هو السنة ولا ينفع الميت في شيء. ليه بقى؟ لأنه لو كان ينفع الميت لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال ليه النبي ما قالناش؟ هل كتم عنا النبي شيئا صلى الله عليه وسلم؟ هل كتم عنا النبي خيرا؟ لو كان خيرا كبيرا لدلنا عليه النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أعمال هي أقل من هذا، يعني الرسول دلنا على أعمال كثيرة جدا جدا تنفع الأموات وتنفع الأحياء، فليه النبي ما دلناش على قراءة القرآن للأموات؟ فكون النبي لم يرشدنا إلى ذلك، لم يرشدنا إلى ذلك، كون النبي لم يرشدنا إلى ذلك، وكون النبي لم يفعل ذلك دل ذلك على أنه ليس من السنة. طيب في نقطة واحد يقول طب ومين قال لك إن النبي ما عمل شيء؟ نقول له لو النبي عمل كان ورد، لأن الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون، أي حاجة عملها النبي وردت إلينا، لأن الله تكفل بحفظ الوحي وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه من الوحي، فيبقى دخل في عموم قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون. طيب والصحابة رضوان الله عليهم يا حضرات لو كان النبي عمل الموضوع ده كانوا الصحابة عملوه وكان انتشر ما بينهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا اللي قل منه في الأجر والثواب، والصحابة كانوا أحرص الخلق على هدي النبي فليه النبي ما وردش عنه؟ وليه الصحابة ما عملوهوش وانتشر ما بينهم زي بقية الأعمال الصالحة اللي كانوا بيعملوه؟ يعني الصحابة ورد عنهم أعمال كثيرة جدا جدا صالحة، ليه العمل ده بالذات ما عملوهوش ولا انتشر ما بينهم؟ هذا دليل على أن النبي لم يفعله وليس من هدي النبي، ومع ذلك الخلاف في المسألة سائغ، ولكنني أميل إلى المنع وأنه ليس من السنة. طيب، هننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة في غاية الأهمية، وهي مسألة نبش القبر. هل يجوز إن إحنا ننبش القبر؟ يعني دلوقتي يعني نفتح القبر، هل يجوز إن إحنا نفتح القبر على الميت مرة تانية بعد ما ندفن ونقفل عليه؟ وفي القبور الشرعية هيبقى نبش بقى ننبش القبر يعني لضرورة يعني أو لمصلحة؟ نشوف أقوال آل العلم. اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شيء منه من لحم أو عظم، فإن بقي شيء منه فالحرمة باقية لجميعه، فإن بلي وصار ترابا جاز الدفن في موضعه، وجاز الانتفاع بأرضه في الغرس والزرع والبناء وسائر وجوه الانتفاع به. يعني بيقول لك ان المكان اللي الميت اندفن فيه ده وقف عليه خلاص، طول ما هو موجود فيه بجسده لا يجوز ابدا ان احنا نفتح عليه ولا ننبش ولا نخرجه منه الا للضرورة او للمصلحة الراجحة. لكن اذا انتهى وصار ترابا ورميما وانتهى، فقال لك خلاص بقى قبور، وانتهت قبور قديمة، افرض القبور انتهت والأجساد بقى التراب وانتهت خلاص، يجوز هدم هذه القبور ونقلها في أماكن أخرى، ويجوز زراعة هذه الأراضي والانتفاع بها وغيره. ولو حفر القبر فوجد فيه عظام الميت باقية لا يتم الحافر حفره، يعني لو واحد بيحفر القبر ولقى عظام للميت لا ما يكملش حفر. ولو فرغ من الحفر وظهر شيء من العظم جعل في جنب القبر وجاز دفن غيره معه، ومن دفن من غير أن يصلى عليه. طب لو افترضنا بقى أن في واحد دفنوه من غير ما يصلوا عليه، أخرج من القبر إن كان لم يهل عليه التراب وصلي عليه ثم أعيد دفنه، وإن كان أهيل عليه التراب حرم نبش قبره وإخراجه منه. عند الأحناف والشافعية ورواية عن أحمد وصلي عليه وهو في القبر، وفي رواية عن أحمد أنه ينبش ويصلى عليه. يعني بعض العلماء قال ننبشه ونطلعه ونصلى عليه، وبعضهم قال نصلى عليه وهو في القبر. وجوز الأئمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح. خلي بالكم من الجملة دي لأنها مهمة جدا. جوز الجمهور نبش القبر لغرض صحيح، يعني الجمهور قالوا يجوز ان احنا نفتح القبر او ننبشه لغرض صحيح. ايه هو الغرض الصحيح ده؟ قال لك مثل اخراج مال ترك في القبر. يعني واحد بيدفن، هنفترض يعني انه كان بيدفن ومعاه مال كبير يصعب عليه خالص، فوقع منه في قلب القبر وبعدين قفل القبر، ولما روح افتكر، يبقى في الحالة دي يجوز ان احنا نفتح القبر ونطلع المال. مثل اخراج مال ترك في القبر، وتوجيه من دفن الى غير القبلة اليها، او من ضمن الاسباب ان الميت دفن لغير القبلة، يعني وجهه لغير القبلة، فنفتح القبر تاني عشان نوجهه للقبلة. وتغسيل من دفن بغير غسل، ميت دفنوه من غير ما يغسلوه، لا قال لك يجوز ان احنا نطلعه تاني ونغسله. وتحسين الكفن الا ان يخشى عليه ان يتفسخ فيطرد، الا اذا كان بقى خلاص ده بقاله كام يوم والعملية لو قربنا منه هيتفسخ من بعضه فخلاص ايه يترك وشأنه. وخالف الأحناف في النبش من أجل هذه الأمور واعتبروه مثلة، والمثلة منهي عنه. الأحناف بس هم اللي خلفوا الحنابلة والشافعية والمالكية وقالوا لا يجوز، لكن كلام الجمهور هو الصواب بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنها ضرورة أو مصلحة راجحة فتقدم الضرورة، لأن الضرورة تبيع المحظورات، وكذلك المصلحة الراجحة ما دام ليس هناك ضررا يعود على الميت. وهم الأئمة الثلاثة قالوا ده دي كله مشروط بإيه؟ بإنه ما يترتبش ضرر على الميت، لكن لو ترتب ضرر على الميت يبقى في الحالة دي يبقى الكل متفق على أنه لا يجوز فتح القبر أو نبش القبر. قال ابن قدامة رحمه الله إنما هو مثلة في حق من تغير. ابن قدامة بيرد على أحناف هو وبيقول لهم ده دي مثل إمتى؟ يعني التمثيل بو يعني إيه؟ تقطيع جسده إيه؟ التمثيل اللي هو إيه؟ المثلة بمعنى التنكيل بالميت وتقطيع أعضائه. طبعا الكلام ده حضرات واضح من كلام الجمهور إنهم ما أصدوش الكلام ده أبدا، بل إنهم قيدوا كلامهم بإيه؟ بعدم الضرر على الميت. ولذلك ابن قدام عليه رحمة الله قال إنما هو مثلة في حق من تغير وهو لا ينبش. قال وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان، أحدهما يترك لأن القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب، والثاني ينبش ويكفن لأن التكفين واجب فأشبه الغسل. قال أحمد إذا نسي الحفار مسحاته في القبر، يعني العصاية بتاعته، يعني جاز أن ينبش عنها. وقال في الشيء يسقط في القبر مثل الفأس والدراهم ينبش. قال إذا كان له قيمة يعني ينبش. قيل فإن أعطاه أولياء الميت، قال إن أعطوه حقه أي شيء يريده. يعني بيقولوا الإمام أحمد طاب لو أهل الميت قالوا له إحنا هنديك فلوسك أو نديك اللي وقع منك بس ما تفتحش القبر، قال لهم خلاص هو عايز إيه بعد كده بقى؟ خلاص يبقى مش من حقه إنه يفتح. وقد ورد في ذلك ما روى البخاري عن جابر. طبعا في أدلة له، ويعني الجمهور بفضل الله سبحانه وتعالى، وانتم عارفين يا حضرات إن الأئمة الثلاثة هم أعلم بالحديث من الإمام أبي حنيفة، يعني أكبرهم طبعا وأعلاهم في الحديث الإمام أحمد، ويليه الإمام مالك، وبعضهم يفضل مالك، ويليهم الإمام ويليهما الإمام الشافعي. وطبعا أنتم عارفين المقولة المشهورة لسيدنا الإمام الشافعي كان بيقول للإمام أحمد، يقول لتلميذه يا أحمد إذا صح عندك الحديث فأخبرني حتى أعمل به. ولكن أقرب المذاهب للسنة المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، ويليهم المذهب المالكي. طبعا سيدنا الإمام أبو حنيفة إمام الأئمة وأعظمهم وأجلهم، ولكن هو كان نصيبه في السنة بسيط، ولذلك في ناس من كبار تلاميذ الإمام أبي حنيفة زي محمد بن الحسن الشيباني وغيره تركوا ثلث مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ليه؟ بسبب الأحاديث والأثار اللي وصلت لهم بعد كده. طب هل ده ينقص من شأن الإمام أبو حنيفة؟ لا، ما ينقص من شأن الإمام أبو حنيفة. هم المتعصبين كده شأنهم كده، اللي هم عاوزين يناموا على المخدة وريحوا دماغهم وقول لك بقى إيه قال الإمام فلان والإمام فلان وده كل كلامهم صح ونختار اللي احنا عايزينه وخلاص، ولما نيجي نتكلم ونقول لا مذهب فلان هو أقوى من مذهب فلان يقول لك إزاي انت كده بتطعم في الإمام وبتشتم الإمام. ما احنا قلنا قبل كده ان الإمام أصلا بريء من التعصب له، وإنه قال الإمام أبو حنيفة وغيره قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فتعالوا بقى نشوف أدلة الجمهور اللي هم الشافعية والحنابلة والمالكية. وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميص. هذا حديث في البخاري أهوت من حديث جابر إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عبد الله بن أبي بن سلول المنافق عشان خاطر ابنه ووضعه على ركبتيه ونفث من ريقه وألبسه قميصه. يبقى خرجوا ولا ما خرجوش؟ خرجوا من القبر. وروى عنه أي عن جابر أيضا قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. يعني البخاري روى حديث عن سيدنا جابر أنه بيقول: أبويا أنا كان اندفن مع واحد وأنا نفسي ما رضيتش إن أبويا يدفن مع الراجل ده، ففتحت القبر تاني وخرجت أبويا وحطته في قبر تاني. والحديث في البخاري. وقد بوب البخاري لهذين الحديثين فقال: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين خرجنا إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر أبي رغال. أبو رغال ده كان رجل مشرك من أهل الجاهلية وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدروا الناس فاستخرجوا الغصن. خلي بال حضراتكم، يعني إن ثبت الحديث وصح إن ده كان قبر واحد مشرك وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إن هم ينبشوا قبره ويطلعوا الغصن اللي من ذهب في قبره. والراجل ده كان أيام زمان في الجاهلية وكان بيدافع عن الحرم ولكن كان من المشركين، فلما نزلت اللعنة والنقمة والعذاب أصابته مع قومه. قال الإمام الخطابي: وفي الحديث دليل على جواز نبش قبور المشركين. وفي الحديث دليل على جواز نبش قبور المشركين إذا كان فيه أرب، إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين، يعني كان فيه إيه غرض صحيح وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين. بس خلي بالكم حضرات، الحديث في سنن أبي داود وفي سنده ضعيف، ضعف لجهالة بجير بن أبي بجير، يعني الحديث فيه بجير بن أبي بجير وهو ضعيف مجهول. وعاوز ترجع للشرح ولكلام العلماء روح لكتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود المجلد رقم 5 صفحة 460 الحديث برقم 3086. فيبقى هنا المسألة واضحة خالص إن الجمهور أجازوا نبش القبر أو فتح القبر لغرض صحيح بشرط ما ترتبش ضرر على الميت. أما نقل الميت بقى، نحن ننقل الميت، مسألة نقل الميت يعني احنا اتكلمنا يجوز نفتح القبر لعلة، قلنا الجمهور قال يجوز لعلة. طب هل يجوز ان احنا ننقل الميت من قبر لقبر؟ تعالوا نشوف كده بسرعة ونختصر في المسألة دي ونقتصر عليه. قال لك: يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها، ولو أوصى بنقله إلى غير هذه الأماكن الفاضلة لا تنفذ وصيته لما في ذلك من تأخير دفنه وتعرضه للتغير. ويحرم كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحيح. يبقى الأصل إن في النبش إنه ممنوع إلا لغرض صحيح، والأصل في إنه ينقل من قبر لقبر برضك لا ينقل إلا لغرض صحيح، كأن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة أو لحق القبر سيل أو نداوة، يعني القبر قالوا إيه سيل أو نداوة، فممكن ننقل. قال في المنهاج: ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة. صاحب المنهاج من الشافعية قال الحرام إن احنا ننقل الميت إلا لضرورة شرعية، كأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين، يعني اندفن في إيه؟ في أرض مغصوبة، أرض حرام يعني، أو وقع مال أو دفن لغير القبلة. وعند المالكية يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر قبل الدفن وبعده لمصلحة، كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر أو يأكله السبع، خايفين يعني المكان ده هو بحر يغرقه، السباع والوحوش والكلاب المتوحشة ممكن تطلع تنبش وتاكله، أو لزيارة أهله له، أو لدفنه بينهم، أو لزيارة أهله له يعني اندفن بعيد آوي آوي آوي عن الأهل، فهم عايزين ينقلوه، اندفن في بلد غريبة وهم عايزين يجيبوه بلدهم عشان يبقى في وسط العيلة عشان لما يروح يزورهم الأقارب يزوروه معاهم. قال لك دي في الحالة دي يجوز، أو لدفن بينهم، أو رجاء بركته للمكان المنقول إليه. طبعا كلمة رجاء بركته للمكان المنقول إليه تعقب هذا الكلام، ويعني الكلام فيه نظر إن إحنا ننقل واحد يعني عشان بركته تحل على مكان تاني، هذا كلام يعني أشبه بكلام الصوفية، ويعني هيؤدي إلى أمور عظام وإلى الاعتقاد في الأموات وغيره. فالجملة ديت يعني فيها نظر، وغفر الله للإمام المصنف الشيخ السابق، وتقبل الله منا ومنه ومن المسلمين أجمعين. ونحو ذلك، فالنقل حينئذ جائز ما لم تنتهك حرمة الميت بانفجاره أو تغيره أو كسر عظم. كل الكلام ده هو يا حضرات، النبش أو النقل من قبر القبر كل ده مقيد بإيه؟ إن ما يحصلش ضرر للميت بإن جسم الميت ينفجر أو العظام تتكسر أو الجسم الميت يتفسخ، إنما إن كان هيحصل الكلام ده كله يبقى لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وعند الأحناف يكره النقل من بلد إلى بلد، ويستحب أن يدفن كل في مقبرة البلد التي مات بها، ولا بأس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين، لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار، ويحرم النقل بعد الدفن إلا لعذر كما تقدم. ولو مات ابن لامرأة ودفن في غير بلدها وهي غائبة ولم تصبر وأرادت نقله لا تجاب إلى ذلك. آخر حاجة بقى مذهب الحنابلة، وقالت الحنابلة: يستحب دفن الشهيد حيث قتل. الكلام ده موجود في المغني، يستحب دفن الشهيد حيث قتل. قال أحمد: أما القتلى فعلى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوا القتلى في مصارعهم، ادفنوا القتلى في مصر. سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه يعني طبعا إمام أهل السنة والجماعة، راجل كان بيقول أحفظ ألف ألف حديث، فهو أحفظ الأئمة للأحاديث والآثار، فدي بلا منازع. فهو قال القتل الشهداء في مكانهم لقول النبي ادفنوا القتلى في مصر. وروى ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم. فأما غيرهم يعني أما غير الشهداء يعني فلا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح. كله بيقول لك إلا، أو الجمهور بيقول لغرض صحيح، مذهب الجمهور. وهذا مذهب الأوزاعي وابن المنذر. قال عبد الله ابن أبي مليكة: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بالجيش فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك لأن ذلك أخف، ما زرتك لأن ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغير. فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز. قال أحمد: ما أعلم في بلدي إلى بلد أخرى بأسا، وسئل الزهري عن ذلك فقال قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة. خلاصة القول في المسألة: الجماهير من العلماء أجازوا اللي هم الحنابلة والشافعية والمالكية أجازوا إن احنا ننقل الميت من قبر القبر ومن بلد لبلد وننبش القبر لغرض صحيح زي الأشياء اللي احنا ذكرناها قبل كده، بشرط إن ما يترتبش ضرر على الميت من انفجار أو تفسخ أو تكسر أو تقطع. دي خلاصة المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبتنا وإياكم على الطريق المستقيم، وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، وأن يجعلنا على طريق الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة وتابعيهم وتابعيهم إلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.